النبي صلى الله عليه وسلم محل للأدب وللوقار وأيضا للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ولتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، بل من تمام توقير الله جل في علا توقير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها هذا الوعيد. أقول إخوتي الكرام، أمثلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربها الصحابة بأروع الأمثلة، هذه التي حدث بعروة بن مسعود الثقفي أن يذهب إلى أهل مكة ويقول: أيها الناس اعلموا بأنني قد وفدت على كسرى وقيصر وعلى ملوك الحبشة، فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت من أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه المغيرة بن شعبة كان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان عروة يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أترى أحدا يفعل ما تفعل؟ أتجدع أنفك بيدك؟ أرأيت أحدا يقاتل قومه؟ والمغيرة يضربه بقبيعة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانت تأبى هذا، فكان يضربه ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله. فيقول عروة مندهشا: من هذا؟ فيقولون: هذا هو المغيرة بن شعب. فيقول: أي لكع، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا. هو كان يعني هو خاله، والحاصل أنه كان كان في سفرة مع بعض الأهل الجاهلية فقتلهم وأخذ ما لهم، ثم أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. قال: أما المبايعة فأبايعك، وأما المال فلا تأتينا به. الغرض المقصود بأنه يعني كان من توقير المغيرة بن شعبة أنه كان يضرب بقبيعة سيف يد عروة وهو يلعب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك لما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة، فإن أهل المدينة اختلط عليه الأمر، من منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الشمس على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يظلل بثوبه على رسول الله، فعلموا أن المظلل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدب والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عروة يقول: لا والله ما رأيته تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما رأيت أحدا يحد فيه البصر، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، قال: فلما آمنت فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولو أمرتني أصف لك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما كنت أحد فيه البصر. من التوقير والهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تكلم إلا ورأيت على رؤوسهم الطير وما يحدون فيه البصر، حتى ما تنخى من خامة وقعت يد أحدهم إلا دلك بها وجهه والآخر جسده. من توقير الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيره وهيبته ومعرفة قدره ومعرفة جنابه بأبي هو وأمه. لذلك كان يشتاط أيضا الصاحب الجليل عندما يرى العربي يأتي يقول: أين محمد؟ وهو يشتد عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا رفيقا رحيما بالأمة الإسلامية. إذن الأصيل في ذلك هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصول الإيمان، وهذه من تمام المحبة للنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. فمن زعم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدلل على ذلك، ومن أهم البراهين هي توقير النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الإنقياد له. هنا هذه الآية تبين الضد بضدها يتبين الأشياء. إن كان من الأصل ومن الأدب ومن الديانة هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علو الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، بل هي وسيلة وبريد إلى الكفر، لا سيما وقد بين الله جل وعلا في كتابه أنها وسيلة إلى حبوط العمل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، لألا أن تحبط أعمالكم. لذلك قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك. الخيران يقصد بهما أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك، علت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى. يقال أن عمر بن الخطاب بعدما نزلت هذه الآية لا ترفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسرارا، وعمر كان جهوري كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسرارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منه القول، يقول: ماذا تقول ماذا تقول، ليعيد القول من خفض الصوت أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يحبط العمل، لأنه قال: لألا يحبط عملكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان ممكن هكذا يتكلم بصوت جهوري من طبيعته، لكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المرء نفسه إلى حبوط الأعمال. وهذه أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من الخذلان، ويكون هذا من عدم توفيق الله له. وإن المرء يتكلم بالكلمة من توفيق الله له فتكون نجاة له ويدخل بها الجنة. فمن سعادة المرء أن يوفق إلى الخير، ومن تعاسة المرء أن يوكله الله تعالى إلى نفسه فيخذل. لذلك كان أبو بكر يخشى على نفسه، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسرارا. قال ابن أبو مليكة كاد الخيران أن يهلك. ثابت بن قيس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا، وكان جهوري الصوت، وكان صوته إذا تكلم هو جهوري الصوت، ولا يقصد أن يعلو صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بعدما قال لألا يحبط أعماله، قال أن تحبط أعمالكم، بكى وقال قد حبط عملي. هذه فيها دلالات كثيرة، منها ورع الصحابة وفضل الصحابة الكرام، وخشي على نفسه شماء ثابت بن قيس بعدما علم بأن صوته الجهوري يمكن أن يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حبط العمل، هو من أهل النار، ظن أنه من أهل النار، لأن الله تعالى قد قال لألا أن تحبط أعمالكم، يعني لألا تحبط أعمالكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوعيد الأكيد الشديد على من يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان صادق النية، لما كان غير قاصد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته البشرى. فقالوا ثابت، وهنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه، فسأل عن ثابت، فقالوا إنه في البيت، وإنه يقول أنه قد حبط عمله أنه يرفع صوته عليه. فقال لا بل بشروه فإنه من أهل الجنة. قال لا بل هو من أهل الجنة. فهنا ثابت بن قيس لما خشى على نفسه من الهلكة بشره الله جل وعلا بذلك، لما كان صادقا وكان وقافا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشره وقال بل هو من أهل الجنة. لذلك قال الراوي كنا نرى رجلا يمشي على الأرض بيننا وهو من أهل الإيش الجنة، على من؟ على ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ففيها الشهادة له بالجنة، وهذه غير الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة. فثابت بن قيس كان من أهل الجنة، أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ويمشي بين الناس، وكانت الدرجات العلى له لأنه قد قتل شهيدا في اليمامة. الغرض المقصود في ذلك هو الأدب الجم الذي أدبنا الله به مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع من يتأدب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فورد حسان بن ثابت ينشد الشعر فيه، فقام وهم بتعزيره، قال وفي بيت رسول الله، في مسجد رسول الله، احتراما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حسان بن ثابت كان معه الدليل، فقال له قد نشدت الشعر فيه وكان فيه من هو خير منك. ثم قال من يشهد لي؟ فقام أبو هريرة قال أنا أشهد لك، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجوهم وروح القدس معك. فقال كنت أفعل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا إنكار. وأيضا عمر بن الخطاب مر في المسجد فوجد رجلين اعتلت أصواتهما، فقال من أي القوم أنتم، أو من أين أنتم؟ فقالوا نحن من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة لفعلت وفعلت بكم، يعني لنكلت بكم، كيف ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الأداب العظيمة التي لابد أن يتأدب بها المرء. في عصرنا هذا إن قلت بأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الخطاب أن يكون رقيقا رفيقا ولا يعلو الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عصرنا هذا فهو فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول إذا كان المسألة على ذات النبي ومات النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا ترفع أصواتكم فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت في مجلس من مجالس العلم والمدرس أو العالم أو الشيخ أو الداعي أو الواعظ يقول قال رسول الله، فلا صح أن تنشغل أنت برسائل الهاتف أو بصوت الهاتف أو يعلو صوتك على قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا كنت طبقت هذه الآية، وهذه من الأداب المهمة جدا التي لم يتأدب بها كثير من إخواننا في المساجد، أنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه وتذكر سنته، ومع ذلك الأصوات تعلو وهو يعني يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحرى بقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أيضا استدل المصنف بقول الله تعالى يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه عظيمة جدا، لأن الأصل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بالقول الافتيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم النفس على النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الرأي، تقديم الشيخ، تقديم الإمام، تقديم القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأصل كما قلنا بضدها تتبين الأشياء، إذ الأصل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا في قول الله جل في علا قال الله جل في علا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا الأصل، الأصل أن المرء لابد أن يكون تابعا عابدا لله جل في علا. محض العبودية، ركن العبودية الأعظم، تمام الانقياد والاستسلام والذل والخضوع لربنا الرحمن سبحانه جل في علا مع المحبة. رأس الأمر المحبة، والسبيل إليها هي الركن الأعظم ألا وهو الخضوع تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عندما أوصاهم وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم عليكم بسمع الطاعة ولو تأمر عليكم عبد من حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكانهم يسألون ويقولون: وكيف النجاة؟ قال: عليكم سنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالأصل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة بهذا الباب. ولذلك النبي قال: من سن سنة حسنة، يعني من أحيا سنة حسنة، لأنها جاءت بتفسيرية في حديث آخر في رواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون ما ما ما ما أو يصلحون ما أمات الناس من سنتي. فأحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. عدم التقديم بين يدي الله ورسوله بتمام الانقياد والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما ألوان التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، بل التقدم على الصحابة افتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قلنا بالتأكيد التقدم على الأئمة الأربعة، على الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. إن قلنا بحجية الاتفاق الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن السلام جعل لهم سنة مستقلة، فمن تقدم بين أيديهم فقد تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام هو الذي أمر بالاقتداء بهم، لا سيما إذا كان الأمر يتفق عليه مثل أبي بكر وعمر، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب على الأصل الأصيل، وهو التمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك نجوا، كان أبو بكر الصديق يقول: أخشى ألا أفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي، يخشى على نفسي أنه إذا فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه. ولذلك ابتعدت فرائصه جدا عندما جاء عمر بن الخطاب بكلام من حذيفة على مسألة جمع القرآن، يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخشى على قلبي من الزيغ. مش منظر. ولذلك كان هو ألصق وألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نجا ولا ارتقى ولا علا ولا سما ولا تمكنت هذه الأمة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الافتيات على الله وافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الافتيات على رسول الله له ألوان. هو إثبات السنة، أولا إثبات السنة، هذا الذي لابد أن نقول أنه من التمسك وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله. ثم بعد ذلك العمل بهذه السنة هو عدم أيضا التقدم بين يدي الله ورسوله. أما ألوان التقدم بين يدي الله ورسوله مع الإثبات قد حرفوه، يعني مع إثباته هو ما رده، لم يرد الحديث، ما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع الإثبات فإنه يحرف هذا الحديث، فصار ذلك إيش؟ ردا مقنعا. هنا أثبات السنة، فإثبات السنة مع عدم العمل بها تقدم بين يدي الله ورسوله، وهو التحريف، وهذا ظهر كثير في كثير من طوائف أهل البدع الذين سميناهم. يعني ترون يثبتون السنة لا يردونها، لكنهم يحرفونها، يؤولونها تأويلا باردا لا دليل عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل العربي وأراد أن يضيفه فبعث إلى نسائه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة وكل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعث إلى النبي وتقول ما عندنا إلا الماء، ما عندنا شيء. حتى جاء أبو طلحة أو بعض الصحابة الكرام فقال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فقال لامرأتي نومي الصبيان، ثم ذلك قدم الطعام فعمل أنهما يأكلان حتى يأكل الضيف، فأكل الضيف ويعني انشرح صدره، ثم جاء بعد ذلك في صلاة الفجر فنظر إليه من المسلم يبتسم أو نظر إليه يبتسم، قال عجب ربكم بصنيعكم أمس مع الضيف، عجب ربكم بصنيعكم مع الضيف أمس، عجب ربكم. فهذا العجب صفة من صفات الله جل في علاه، نسبت لله جل في علاه. فهنا ترى التحريف والتأويل بعد إثبات الحديث، قالوا المعنى عجب ربكم ملائكته، قالوا عجب ربكم ملائكته من صنيع هؤلاء الأخيار الذين وصفهم الله في الكتاب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا نوع من تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا نوع، لأننا قلنا بأنه حتى لو قدم فهمه على فهم الصحابة هذا نوع تقدم بين يدي الله ورسوله، ويقع أصالة تحت قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربكم لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويأخذ بيده ويدخل الجنة، ضحك ربكم لرجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخل ويأخذ بيده ويدخل الجنة. وكما جاء أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال فقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فهم بعد ذلك بعدما أثبتوا الحديث أولوا حرفوه، وهذا تقدم من يدي الله ورسوله، لأننا لابد أن نرد عليهم بإيراد، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أفهم أم رسول الله؟ طب أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أفهم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تقدمون بين أيدي هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، والذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، والذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لما تفعلون ذلك؟ فهذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من ألوان التقدم كما قلنا التحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباتها، يعني هم يثبتون الحديث إذا ما ردوه فقبلوه، وهذا الأصل وهذه الدرجة الأولى، لكنهم حرفوه، وهذا نوع رد، هذا نوع رد مبطل، هذا نوع رد للحديث يعني مبطلا. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بي شفتاه، قال وإن تقرب فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قالوا ليست الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، قالوا ليست الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، وأولوها وحرفوها مع إثبات الحديث. هذا نوع تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، بل هو تقدم أيضا بين يدي الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أيضا من ألوان التقدم بين يدي الله ورسوله هو تقديم أقوال الأئمة والمشايخ. كريم باشا طبعا جاي متأخر فنسيبه عشان الثلاثة المدرسين يوقفوا مع بعض. صلي وتعالى عم شيخ، جزاك الله خير. شوف أنا فقط هسألك أسئلة أولية عشان تجلس في الأصول، جيد؟ ممتاز. يلا الإشكال الإخوة، يعني أنا كثير ما أؤسس وأتضايق ممن لا يعقل التأسيس. في فرق بين الباحث والعالم والفقيه، وأنتم لا تدرون. أنا الذي يميتني مش أنكم أصلا ما تعلموش، خلاص أنتم تتعلموا لا، لكن لا تدرون هذا بون شاسع وفرق واسع بين باحث. التصانيف الكثيرة اللي في الأسواق دي أكثرها إيش؟ بحث. هم أصحاب بحث، اللي هي تعتبر اللي تسمى جمع وترتيب، هذا ليس بعلم. الجمع اللي هو ينقل سين وصاد ونون وعين، النقل هذا الآن حتى النقل بقى أسهل، كان صعب النقل أولا بإيش؟ ببطون الكتب ويذهب ويتعب، الآن بيضرب في اسمه كيبورت ولا اسمه إيش؟ بيضرب فيه هكذا، واللي يريده ينطبع، وبعد ذلك عنده برينتر الزر يطبع انتهى الموضوع. هذا هو خمس دقائق كتاب ينتهي. بعد كده تلاقي عشان كده الاسهال اللي انت شايفه او الاسهاب اللي انت تراه كثيرا في المصنفات بهذا الباب. ففي فرق بين باحث وبين عالم وبين فقيه. العالم هو الذي حمل العلم، الباحث لا هو عالم ولا فقيه، رجل جماع. والعالم لا يحمل العلم، يحفظه يعني حافظ، اللي هو يحفظ الكتب الستة الكتب التسعة، هو نضر الله امرأة سمع مقالاتي فعافة أداها كما سمع. هناك فقيه مدقق، وهذا الذي قد خص به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لمن؟ ابن عباس. هذه المشكلة الإخوة ما عندهم عقل في هذا، حتى هم بعد ما طلبوا العلم لسه العود أخضر. يعني هو بقى المسألة الحق لابد أن يوفق المرء بدعوة، يعني هو عند بداية الطلب يدعو الله جل في علاه إن ربنا يجعله يفهم، يعني يعرف أصل المسائل وين، يفقه يتفقه، يبقى طالب علم. ففي النهاية أصلا لو مش مثقف ويكون باحث جماع مش هيستطيع يكون إيش عالم ولا طالب علم. وهذه المشكلة الكبيرة إخوة، لسه ما تدري هذه المسائل، ما زال الرجة عندهم ليست بالقوية. عامة أقول التقدم من ألوان التقدم بين هذا الله ورسوله أيضا، أو بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم أقوال الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم أقوال الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المصيبة التي نعيش فيها في هذا الزمان. المقلدة الذين لا يعقلون يقدمون دائما أقوال الأئمة على، يعني أنت ترى يعني شوف حرب دروس على مسألة، لو وقفوا منصفين أمام ربهم جل في علاه يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقفوا منصفين يستمعون لقال الرسول ما كانت هذه الهجمة الشرسة على من يقول بها لا لا لا يخالف مشايخنا يخالف أنباء علماءنا يخالف ما، وأنتم لا تدرون، أنتم تخالفون النبي، أنتم تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعلون؟ أتهرفون بما لا تعرفون؟ أنتم تضيعون أنفسكم وتضيعون من وراءكم بما لا تعقلون، وكيف تحاربون أحد يقول قال الله قال الرسول؟ ما لك أنا سين ولا صاد ولا عين اللي قال؟ هو سين قال من عنديات نفسه، صاد قال من عنديات نفسه، يبقى لا تنسب له القول، قل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو رجل قال بدع من القول أو قال قولا نسبه لنفسه فقط، لك أن تعاتب، لك أن تراجع، لك أن تقول هذا يعني أنت من أنت عشان تخالف مشايخنا لو قلت هذا. لكن إذا قال لك هذا قال رسول الله ماذا تفعل؟ أنت الآن واقف أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اعقل. لذلك المنصف لما سمع وسمع الأدلة قال قف، الحق هذا. المنصف، وهذه ديانة الناس، الرقة في الدين تظهر هنا وقوة الدين تظهر هنا. المنصف بعدما كان حتى أنه يعني يقول أنا من زمن بعيد ما كنت أتصور أن هذا قول أهل السنة والجماعة، ولا يمكن يكون هذا قول أهل السنة والجماعة، من زمن بعيد. قال فلما تتبعت الأدلة بالنقل عند العلماء وأيضا بقول العلماء فيما رجعت إليه من الكتب كتب السلف، قلت أن هذا الحق الذي لا محيد عنه. الإنصاف عزيز. لذلك نقول تقديم أقوال الأئمة إيش هذا اللي بيحدث هذا؟ نقول لا، ما أحد يسمع، لأن هذا خلاف لما نتبناه، ليس بدين. يبقى التوفيق غير موجود، التوفيق غير موجود حتى ولو طال الأمد. الله له في ذلك حكم، والله ناصر دينه وغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسألة لا يمكن أن يعني تكون هكذا. حتى أتباع ابن تيمية لما قام ابن رجب الحنبلي وكان يعلي بصوته إلى أقوال ابن تيمية ويرجح أقوال ابن تيمية، ثم ظهرت له أدلة فوق ما رآها ابن تيمية فرجح قول غير قول ابن تيمية، عدوه. ودول تلاميذ من؟ تلاميذ ابن تيمية. صحيح، أين هم في الحديد؟ وأين هو في المعالي؟ في المعالي في السماء. ما تتكلم عن ابن رجب الحنبلي، ما من عالم منصف يقول لو أتم ابن رجب فتح الباري حقا لما نظرت لفتح الباري لحفظ ابن حجر. وده حق، هذا حق، رجل واسع الخطوة جدا في علم وفقه واتقان. فالمسائل مسائل دينية، ده دين، هذا دين يا اخواتي الكرام، افهموا هذا دين، قال الله قال الرسول. لذلك تقديم اقوال الائمة على قول سلم هذا من اعظم الاسباب للهلاك، وهذا تقديم بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. لذلك قال نقول ونحن نعيب دائما على الكرخي لما نقل وقال كل آية او كل حديث لم يقل به أو قال خالف ما قاله إمامنا عن الإمام أبي حنيفة، قال ما قاله إمامنا فهو إيش؟ إما منسوخ وإما مؤول. هذا قول كفر، هذا القول ليس بالهين، الذي يهون في مثل هذا القول جاهل، هذا قول عظيم جدا، هذا القول ليس بالهين. أما أنك تبحث عن اعتذار هذا أمر آخر، دعك من الاعتذار الآن، ثبت العرش ثم انكش، قل هذا القول لا يصح أن يقال بحال من الأحوال، لا يصح أن يقال بحال من الأحوال. عبد عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، ابنه يجتهد كما اجتهدت عائشة ويقول نمنعهن إذا اتخذناه دغلا، فماذا قال؟ لعنة الله عليك. انظر الشدة والتغليظ، ما يقال في أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقول العلم قال الله قال رسوله، سمعنا وأطعنا. ابن عباس يهذبه أبو هريرة لما قال له على الوضوء من مس النار، قال أنا أتوضأ من الحميم، انظر يا أبا هريرة هو لا يعارض الحديث، لا ابن عباس يقول إن ثبت سمعت وأطعت، لكن هو يعارض حفظ من؟ يعارض حفظ أبي هريرة، فيقول انظر ما تحفظ لعلك نسيت، الحفظ خوان. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله لا تضرب له الأمثال، يعني يقول لك أنا الآن حافظ أو غير حافظ، أنا الآن قلت لك قال رسول الله والمسألة على ديانتي، وطبعا أبو هريرة وأحفظ الصحابة، فلا تقل. ابن عباس نفسه هذب معاوية عندما رأه يتمسح بكل أركان الكعبة، فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح إلا بالركنين اليمنيين. قال لابن عباس، ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال أصبت حق معك، وهذا الإنصاف، أصبت الحق معك، لا تقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله خلاص صحابة بين ليس بالتمويه، العلم ما العلم نصبك للخلاف سفهات بين الرسول وبين قول الفقيه، وأنت الآن تنظر ذلك، يعني يقدموا لك يقدموا أقوال الحكماء طيب على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقدموا لك أقوال الفقهاء على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده الآن الجرأة ببجاحة ولا أقول وقاح، ببجاح يقال مش هذا القول قد قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، وخذ ما شئت ودع ما شئت، والحديث أين هو؟ كأن النص جاء لا لأحد يعمل به، كأننا أخذنا نأخذ بفهوم الناس وانتهى الموضوع، ولو قلنا بهذا القول خذ بفهوم من يفهمونه ويعقلون عن رسول الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم، امنت برسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الان دعك من الجهالات الظاهره والجهالات العصريه، خلينا في الجهالات الاخرى وهي تاسيسات لمذاهب، وتاسيسات لمذاهب وهي مذاهب محترمه مقدره موقره ائمتها فوق الرؤوس، وجعل الله لهم القبول في مشارق الارض ومغاربها، ومع ذلك لما اسسوا اسسا ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هدمناها على اصحابها، وقلنا لا كرامه، مع التبجيل لايش؟ مع التبجيل لائمتهم. يعني لما المالكيه يرون بان الحديث الاحاد اذا خالف النص القراني لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، فهما او خالف عمل اهل المدينه لا يؤخذ به. اولا العذر لهم في هذا الباب انهم يقولون عمل اهل المدينه لا يكون الا عن سنه، يبقى السنه هذه هي المرجحه على سنه، لانهم لا يردون السنه، لانك هنا تنظر في الائمه هؤلاء لا يردون السنه، بل الامام مالك نفسه ماذا يقول؟ يقول كل يؤخذ من قولي ويرد الا صاحب هذا القبر. فمعنى انه اصلا ترد سنه من اجل عمل اهل المدينه، يبقى افهم وجهه النظر، وجهه النظر انه يرى ان عمل اهل المدينه هم اعلم الناس بايش؟ بالسنه، فمعنى ان هذه السنه خالفت اعلم الناس بالسنه، يبقى عندهم سنه راجح على هذه السنة أو ناسخة لهذه السنة، هذا ظن وخرص وتخمين. قلنا لهم الحمد لله على فهمكم، الحمد لله على وجهة النظر، الحمد لله على العذر الذي وجدناه لكم، ومع ذلك لا يؤخذ بقولكم، لا يؤخذ بقولكم. ليش؟ عندي نص صريح انتهى الأمر، ما أنظر لا أحوم ولا أدور حول كلام آخر، لأن النص جاءني، فإذا جاءني النص فلا بد أن أعظم النص، لابد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وإيش وكل ذي مخلب من الطير، لم يأخذ به. ليه؟ لأنه عنده آية محكمة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا كان قبل إيش؟ قبل أن ينزل عليه التحريم الثاني. فلذلك قلنا رد الحديث لا يصح. الأصول التي وضعها الأحناف أصول المالكية وضعوها في رد الحديث مسألة عمل أهل المدينة، لو خالف الحديث الأحاد عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة يقدم، لأن عنده عمل أهل المدينة كان إيش؟ إيش بقى الأصولية هنا؟ تعال تعال حبيبي في مسألة عمل أهل المدينة، قلنا حديث الآحاد يرد لعمل أهل المدينة. طيب، وأيضا قول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فصل أخويا وسليا الله كريم. لا تعلم، ممتاز. علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان كان عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، فجاء رجل مبشرا يقول قتلنا عمار، فنظر عبد الله بن عمرو بن العاص قال تبشره بقتل عمار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلة ويح عمار تقتله الفئة الإيش البغية. لذلك من الصف ذهب إلى علي، فمعاوية ما استطاع يحتمل يتسرب الناس من أين من عنده، فقال قتله من أخرجه. فصلي هذه أصوليا. ثم لما استمع علي بن أبي طالب من ذلك رد فقال إذن قتل محمد حمزة، فصلى لي أصوليا. تتعرف أنه أصلا كثير من الأمم ممكن أن تأتي، يعني أنت ممكن تعمل 30 مجلد نقلا وجمعا وترتيبا، صح ولا لا؟ وسهل جدا، لكن لا تعقل منهم شيئا. فيبقى لابد أنك تقول بهذا القول حتى فسرها لنا أصوليا. فصلها أصوليا. في أحد يفصلها أصوليا؟ في أحد يفسرها أصوليا؟ نتركها لإيش؟ نتركها للحبيب الآخر، الأخ الكريم الذي سيأتي ونزيد عليه مسألة أخرى إن شاء الله أصولية. يبقى إذن نقول بأن الأصول التي وضعت هذه لرد الأحاديث أصول لابد أن تكسر، لا يؤخذ بها، مفهوم؟ وهم عشان نعلم بس، هم لا يقصدون رد الأحاديث بحال، ولا أسسوا الأسس هذه لرد الأحاديث، بل هم قالوا هذه الأصول تبين لنا كيف الأخذ والرد مع الأحاديث، ومع ذلك هدمناها ولم نعمل بها ولم نأخذ بها. وانت عندك أيضا من الأصول أصول الأحناف، أحناف أصلوا أصلا عظيما أن كل حديث أحد في كل ما تعم به البلوى مردود، مردود. ليش؟ أن الهمة داعية لانتشاره، والهمة الداعية لحفظه. طبعا ما أريد أضرب أمثلة في كل هذا عشان لا نطيل، أنا أبين لك لفت الانتباه، ألفت الانتباه إلى مسألة تقديم بين يدي الله ورسول، وإلا فأنا فصلت القول تفصيلا كاملا بأمثلة طاغية في مبحث أنا درست الإخوة في الأزهر بفضل الله رفيع الله في القاهرة، وكانوا إخوة يعني حقا إخوة طلبة علم، حقا طلبة علم. أنا يعني الإنسان يحتاج أن يرى أمثال هؤلاء مرة ثانية. فهؤلاء درست معهم أسباب الاختلاف، أسباب الاختلاف عند العلماء، فذكرت منها هذا الباب. فهذا تقديم بين يدي الله ورسوله. هذه الأصول التي تقف سدا منيعا لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن يعمل. ولذلك لم نقبل قول الفقهاء، حتى الترمذي قال هذا الكتاب كل ما فيه عمل به العلماء إلا أربعة أحاديث. طيب، وذكر منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، أربعا أربعا ثلاثا أربعا، يعني تمام غير قصر، قال من غير سفر، قال ولا مرض، قال ولا مطر، من غير سفر ولا مطر. هذه أسباب القصر أو الجمع، وقال غير موجودة. لذلك قال العلماء لا يعمل بهذا الحديث، الفقهاء لم يعملوا به فلا نعمل. طب لم يعمل به الفقهاء ما لنا ولهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، كيف يعطل؟ كيف يعطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا إن قالوا بالناسخ طلبناهم بإيش؟ بالناسخ. إن قالوا بأن هذا حديث لا يعمل به طلبنا لهم بالدليل المعارض لهذا الدليل الذي يثبت المعارضة التي لا يمكن معها الجمع. قالوا المعارضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في القصر إلا في السفر، وقد أو ما قال بالجمع ما جمع إلا حالة كونه مسافرا. قلنا والمرض، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر إلى العصر. وإن قالوا أن هذا الجمع جمع سوري، لكن ظاهره أنه إيه؟ لأصحاب الأعذار يمكن الجمع، يمكن الجمع، فعليهم ليست لهم. فالغرض المقصود نحن نقول هذا أيضا تقديم بين يدي الله ورسوله، من أنواع وألوان وأسوأ ألوان التقديم بين يدي الله ورسوله، وتطبيق الله تعالى الذين آمنوا تقديم بين يدي الله ورسوله، هو تقديم العقل على النقل الذي نحن فيه هذا الآن. تقديم العقل على النقل، لا يقبل حديثا قط إلا ما يقول يقبله عقلي. وأنت عقلك من عقلك هذا الصحيح لو كان صحيحا لابد أن يوافق النقل الصريح. لو كان العقل صحيحا لابد أن يوافق النقل الإيش الصريح. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ولذلك نرى أن كثير من المتهوكين هم الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا تقديم العقل. وإحنا سردنا لكم أحاديث كثيرة من هذا المتخلف صحيح الذي تخلف عن الرجب الذين لهم النجاة بالتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة أن الشيطان سرق إيش تمرة. قال إذن كل خزانة لا يمكن أن نضبط فيها سارقة، لأن كل خزانة ينقص المال يأتي صاحبها الحارس عليها يقول إيه جاء عفركوش فسرقها. طب حكموه بقى حكم هو يقول بذلك هذا العقل. شوف انظر إلى هذا الباب، وإحنا بينا أن هذا من التخريف، وإلا في الأصل بذلك أن الشيطان لا يفتح بابا مصادا بحال من الأحوال. فالغرض المقصود يقدمون العقل على النقل، يحسبونه عقلا وليس بعقل. العقل يوزن بتقديره للنقل. العقل الصحيح لابد أن يوافق النقل الصريح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن الذي يحدث في الظاهر في هذه الأونات وهذه الزمانات الأمر الجلل هو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العقول الخريبة. وهنا نرى أنهم قد ردوا أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا يأجوج ومأجوج بسبب العقل. العقل يقول عندنا مقدمات ونتائج، والمقدمات تقول بأن الدنيا بأسرها مكشوفة ظاهرة للناس، أين هم؟ وردوا حديث الجساسة في صحيح مسلم بأن الجساسة لما قالت هناك رجل لأخباركم بإيش بالأشواق وذهبوا فوجدوه مسلسلا، يعني من عصر سلم الدجال موجود، قالوا غير موجود، هذا حديث ضعيف مردود. طبعا النبلاء منهم يقولون البخاري لم يعتد بهذا الحديث، النبلاء منهم هو حديث صحيح مسلم كيف يرد؟ قالوا يرد لأن الدنيا مكشوفة، أين هو مسلسل؟ وين هو؟ وقالوا يأجوج ماجوج، وين سد يأجوج ماجوج؟ مع أنهم هم أنفسهم يقرون بأن هناك مناطق لا أحد يراها بحال من ولا أحد يعرفها بحال من الأحوال، ويردونه بمثل هذا. فنقول هذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جرأة وضياع، وهو تقديم ما نادى الله ورسوله. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الخطر. الجويني يتبنى بأن رد حديث في الصحيح يكفر به المرء. إذا رد حديث في الصحيح يكفر به المرء، حديث أحد هو يقول يكفر به لو رده، نحن لا نتبنى ذلك، وجمهور الأصوليين والعلماء والمحدثين لا يتبنون ذلك، لأن في النهاية هو ظني الكلام على المتواتر. لو رد القرآن أو رد حديث المتواتر ممكن نقول بهذا القول، لكن في الأحاد لا، هذه فيها صعوبة، ليست المسألة بهذه السهولة لإخراج مسلم ثبت إسلامه بإيش بيقين. لا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين ودليل أو أوضح من شمس النهار. أيضا من ذلك بالعقول، ردوا حديث السلام ما أفلح الله قوما ولا أمرهم رأى، ردوه ردا قويا بالعقول، يقولون لا. طبعا الرجل مات قد أفضى إلى ما قدم، غفر الله لنا وله، إن شاء الله له خير مما يفعل للإسلام، لكن هذه زلة وزلة عظيمة جدا لابد أن ترد على صاحبها. لكن صاحبها يعني نسأل الله تعالى أن يكون في جنات ونهر في مقعد الصدق مع عند مليك المقتدر، لما قال لو رأى البخاري تشر ما إيه ما قال مثل هذا القول. هو الآن تقديم عقل على إيه؟ تقديم عقل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وأيضا هم لو يعني إحنا لا بدل ما كان يقول بذلك، لو كان عالما حقا في علم حقا الرسوخ في العلم، كان الأولى إذا وقف يقف بمين؟ بمالكة سبأ إذا أراد أن يقف، لأنه معه الدليل في ذلك، لأن بها قد أسلم كل من وراءه، لأنها كانت هي المقدمة وكان لها الرأي وكانت تأخذ المشورة منه والجميع أسلموا وراءها. فيقول لا، لو رأى فعل مالكة سبأ لا لما قال ذلك، يعني له أن يقول بهذا، يعني له مندوحة. ونبين أيضا الجهل المطبق على أنه يتمسك بهذا، لأن مالكة سبأ الحق كل الحق أنها ما ذهبت إلى هذا الخير وما أتاه هذا الخير إلا بعدما إيش اتبعت سليمان. ولذلك الآية صريحة إيش قالت؟ أسلمت مع، يعني تبعا أسلمت مع سليمان. وأيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب ردوه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال احنا نرى الآن، يعني الذباب فيه داء في هذا الجناح الذي لا نرى فيه شيئا، وجناح آخر فيه الدواء ولابد أن تغمس، وردوه بعقل يعني بعقول خربة. والآن هم يعارضون ما ظهر علميا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجناح الأول فيه داء والجناح الثاني فيه دواء، وأنه يتقي الذباب يتقي بالداء، يعني هو يصد الباب بإيش بالداء، وهذه الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب، لأنه إذا صدر الباب صدر الباب بإيش؟ بالجناح الذي فيه الداء، ورده أيضا عقلا. ردوا على ذلك حديث عذاب القبر. وأنا الآن أخبرني أخ ثقة أمين يقول أنه سمع امرأة على الفضائيات تقول يعني خلاص بقى نحن في سنة جميلة جديدة 1990 ولا 2000 مش عارف 500 و1000 مش مهم، لكن اللي جاي بعد كده هو الأصعب. كانت تقول إيش بقى؟ تقول ما فيش بقى أحد يقول شجاع أقرع ولا شجاع بقصة شعره ناعم. هذا استهزاء والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بهذا وهو شجاع أقرع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين لو قلنا رد حديثنا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة هذا هدم لدين الله جل في علاه، هدم لدين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن أمور الغيب يتلاعب بها مثل هذا، ما هذا الذي فعله الفلاسفة وأهل الإلحاد، أنهم يقولون لا نؤمن إلا بما نرى وبما المحسوس وإيش والمشاهد، المسألة ليست على أن ننظر في الغيبيات. فسبحان ربي العظيم، هذا تقديم عقل على النقل. وذلك الكتاب الماتع كتاب ابن تيمية مليء بمثل هذه الأمثلة والرد عليها وكشف شبهات في هذا الباب. لكن هو الأصل بأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم المرء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول ألف مرة لا تراجع، ألف مرة قف معظما لما يأتيك رجل يقول رجل هذا بيتبنى كذا في مسألة كذا وعنده دليل قال رسول الله، كيف تجهله؟ كيف تعارضه وهو يقول لك قال رسول الله؟ كيف تعاديه وهو يقول أنا معي دليل قال رسول الله؟ كيف؟ أين الديانة؟ طب أين العلم؟ بعيدا هذا لا يصدر من العلماء، ده يصدر من الجهلة فقط، وهذه مسألة من أعوص ما تكون. فالإخوة تنتبه لهذا الباب، هذه الآية العظيمة يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه من جملة الآداب العظيمة لبيان حقوق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن كنا الآن نقول بأن النبي نتكلم عن النبي، فأعظم ما نقدمه الآن قربة لربنا جل في علاه تعظيم النبي وتوقير النبي لا تقدم بين يدي الله ورسوله وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى الإمام الشافعي من عظم تعظيمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه السائل يسأل وأجيب يعني أجاب بعض الحاضرين بالدليل وقال قال رسول الله، فقال له يا شافعي هتقول بذلك؟ فماذا قال؟ قال وما لي لا أقول بما قال رسول الله، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول إذا قلت قولا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لسالم بن عبد الله وقالوا له كيف تأمر بالتطيب عند الإحرام وأبوك وجدك ينهيان عن ذلك، قال السنة أتبع، السنة ألصق، السنة ألزم. قالت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، السنة والتمسك بالسنة. وكثير من الشافعية، كثير من المالكية، كثير من، ولذلك الإمام البيهقي كان له منا يأخذ المسائل التي ثبت فيها الحديث ويقول وهذا من مذهب من؟ ليش؟ لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، يقولون وأولى أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث، وقد صح الحديث. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يمدح المصنف على الاتيان بمثل هذا. ليش يمدح المصنف؟ تفضل أجب. قلنا وهذه الآيات من بديع التصنيف، من إبداع المصنف. كيف؟ هنا المصنف يأتي بقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قلنا هذا من إبداع التصنيف في كتاب الإيمان لابن مندة. كيف؟ هو طبعا هو من بديع التصنيف أنه يقول هو عامة المناسبة موجودة، طيب، لكن هو من بديع التصنيف أنه كأنه يقول علامة إيمانك إيش؟ تحري الاتباع، صحيح، ورقة دينك التقدم بين يدي الله ورسوله. هذه مهمة جدا في هذا الباب بضدية تبين الأشياء. لما بين أن أصل الإمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بأن المحبة تظهر بإيش؟ بالاتباع، شدة الاتباع، فذكر بضدها تتبين الأشياء. فقال يبقى انت اصلا هو ياتي بقى بالنتائج. انت لو قدمت بين يدي الله ورسوله يبقى انت هذه ايه تدل على ضعف المحبه او زوال المحبه. وان زالت يبقى زال الايمان، وان ضعفت قد ضعف الايمان. يعني انت اذا سالت عن الدين والمؤمن تعرف ايمانه بايه؟ بهذا. كلما كان اشد الناس تحريا للسنه ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على اي احد كلما علمت علو سهم الايمان عنده، وكلما رايت انه يعظم اشخاصا مهما يعظمهم مهما قلت لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الرقه اللي في الدين الموجوده. ولو قلت ما في رقه ده جهاله والناس صايمه قايمه، صايمه قايمه هذا ليس ميزانا، صايمه قايمه ليس ميزانا. ولذلك نحن نقول الان في ضابط وقاعده عظيمه جدا في الكبائر، ضبطنا الكبائر بايش؟ إيه إيه لا انا عايز ضابط مهم جدا يعرف انه حتى ولو كانت صغيره فهي كبيره. دكتور تامر ممتاز. الضابط الصحيح في هذا الباب كل ذنب ياتي به القلب فهو كبيره في الباطن، كل ذنب. عشان كده اقول لك انت اذا نظرت واردت ان تعلم رقه الدين من عظم الدين ليست بالمعصيه الظاهره، لانك لن تجد ملكا، لا يمكن ان تجد ملائكه، ستجد بشرا يعني يخفقون يعصون يتوبون يؤوبون، او بشرا لهم ما لهم من الطاعات ولهم ما لهم من المعاصي. خلق المؤمن مذنبا نساء اذا ذكر مفتنا، اذا ذكر تذكر له الذنب يفيء اليه الفين اليه الفين بعد الفين، او الذنب يقيم عليه الى يوم الدين. وهذا حال مؤمن، وذكر انه مؤمن ذكره بالإيمان، وذكر أنه إذا ذكر وهذه علامة الإيمان. لكن الذنب المهلك الفتاك ذنب القلب، قلت القلب الذي فيه الحقد أو الحسد أو الغل هذا لا خير في صاحبه، لا خير في صاحبه اقتداء بإبليس. فهو هو الآن بيقول التقديم بين يدي الله ورسوله دل على ضعف المحبة، وذنب عظيم هنا، لأنه لما يرى نفسه مقدما على نبي هذا هو الذنب العظيم في القلب، وهذا الذي ترى الآن. ولذلك هو يقول لك إيش الأحاديث هذه؟ الأحاديث مش حاكمة، ده فهوم العلماء هي الحاكمة. الأحاديث مش حاكمة والآيات مش حاكمة، عقول الناس هي الحاكمة. إلا الله المشتكى، أين الإيمان أين الإسلام؟ إلا الله المشتكى. العقول هي الحاكمة، وآيات الله ليست حاكمة، سنة الإنسان ليست حاكمة. ماذا يحدث؟ كيف يقبل الدين بهذا الطريق؟ وهذا القائل بهذا هو القائل بأن الإيمان بمحمد اختيارا لا إجبارا، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. فأنت ترى ذلك، وترى أيضا الذي يجابه من يقول قال الله يا رجل. الرجل الآن قل للمخالف، طب الرجل قال بكلام ليس عليه دليل، لو منصف سيقول إيش؟ لا بيقول بدليل. طب ده قال بدليل، بقال الرسول، كيف تعاديه؟ لما تقف سدا منيعا أمامه؟ لما تفعل ذلك؟ يبقى معنى ذلك أنك إيش؟ الهوى متحكم، أو أنك تقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة. فين الديانة؟ أين الديانة في هذا الباب؟ يا إخوة الإسلام افهموا دين الله الذي فعله لن يتمكن من مثل هذا. وأيضا انتهاك الأعراض الذي نراها ليل نهار صباح مساء. أنا قلت لكم قبل ذلك أن الأخ في الفتوى بيسأل عن دقائق الأمور، أفتي له بهذه الفتوى، سواء بقى في الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة أو قضاء الوتر، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين. ثم يستهزئ بقى أنه تنشغلوا بدين سبين عظام المسائل. مثلك الذي ضيع الدين، ومثلك والذي ضيع الأمة، لأنك لا تعلم بأن كبار المسائل لا تكون إلا على قدم صغار المسائل. ما قالوا العلماء الربانيين، ليش قيل رباني؟ كما قال ابن عباس لما سئل عن الربانين قال الله تعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون. طيب، وأيضا في الآيات الأخرى ذكرها بالعالم الرباني، ها، ولكن كونوا ربانيين. فقال ابن عباس الذين يربون الناس بصغار المسائل مع قبل كبارها. إيش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أحمد يقول لن يقوم بهذا الدين أحد حتى يحوط من جميع جوانبه. هذا الدين، والدين ليس فيه قشر ولباب، كل الدين متكامل. ممكن إنسان يكفر بمسألة مثل هذه، يستهزأ بها فيكفر، هو يستهزأ بمسألة مثل هذه يكفر. أهي لما تقول شجاع بقصة، ده استهزاء بقول من؟ بقول النبي. انتهى الموضوع كده، انتهى الموضوع كده، انتهت. يبقى استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لو قلنا بان هذا متواتر هذا في كلام اخر، ما نتكلمش على الحكم، لكن عم نقول اصل الاستهزاء هذا انتهاء الامر، انتهاء الامر. فهنا المصنف من ابداع التصنيف انه يقول اذا قلنا شده الاتباع دال على اصل اصيل في الايمان وهو شده المحبه، فان التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم دلال على خفه المحبه، طيب، او زوال المحبه، ووجود المحبة أو زوال المحبة دل على وجود أصل الإيمان أو زوال أصل الإيمان. هذا بدايه التصنيف، وهذه المعاصي تأتي سلبا على الإيمان إلى أن تصل إلى أصله، إما يزول وإما يبقى فتاته لينجو المرء. هذه المسألة المهمة في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من الباب. قال الفوائد المستنبطة: أولا فضل الصحابة الكرام. من وين؟ مقبول. هو اسمه ثابت بن قيس. ممتاز، هذا وجل الصحابة. لذلك ابن أبي ملايكة يثبت فضل الصحابة بأنهم إيش؟ لا يأمنون مكر الله. والله قال تصريحا في كتابي، ها بسرعة، قال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الإيش، ها، إلا القوم الفاسقون، صح، إيش، الخاسرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، سبحان ربي العظيم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه إيش؟ النفاق. ولذلك عمر بن الخطاب لما علم أن حذيفة قد استسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين قال له يا حذيفة أسماني رسول الله؟ يا حذيفة بالله عليك أسماني رسول الله؟ ويبكي، وحذيفة يقول لا لا لا يريد أن يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم سر. فقال له لا ولا أزكي أحدا بعدك. وعثمان قال لو نادى منادي بعدما وطأت قدم اليمنى الجنة، نادى منادي أنه يعني أن أن أن أنه لن يدخل الجنة أحد، لقلت أنا على نفسي أو قول نحو هذا القول. الغرض المقصود فضل الصحابة وورع الصحابة ووجل الصحابة بأنهم لما نزلت هذه الآيات ارتعدت فرائسه، حتى أن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك. الفائدة الثانية صلاة الجماعة ليست واجبة. فين بقى دي يا حبيبي؟ ده بقى. وهذا ليس بقولي أصحاب الصحف والمجلات، هذا ليس بقولي، أنا أقول صلاة الجماعة فرض كفاية، طيب، عشان أصحاب الصحف والمجلات. لكن هذا يستدل به، يستدل به بعض من قال بأنه، وطبعا من يقول بهذا الكلام؟ الأئمة الثلاثة هم يقولون بأنها سنة وليست فرض، بل في رواية أحمد أيضا. من وين بقى هذا؟ هات هات أنت. ممتاز ممتاز. أن ثابت خش على نفسه من الآيات فما كث في البيت، طب ما كث يعمل إيش؟ هيصلي وين؟ هيصلي وين؟ وهنا طبعا ليس هذا هو الاستدلال به، ده هو فتح الباب وممتاز لا فض فوق. وين الاستدلال؟ اقرار النبي هو اهم، مش اقرار النبي هو اهم في هذا الباب. لو كان انكارا لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثالثه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. من وين يا استاذ كريم هذه؟ ابراهيم. ممتاز. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس وتقول انت جيت؟ تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فلم يجد. ممتاز. نعم، هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ممكن تقول الفائدة التي بعدها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما قالوا له بكى وقال أنه من أصحاب النار، فقال لا هو من أصحاب الجنة بشروه. وهذه تأتينا للفائدة التي تليها، علامة النبوة، دلائل النبوة. يعني هذا الحديث فيه دلالة النبوة. من إيش؟ إيش دلالة النبوة؟ وين؟ ها؟ قال بشره بالجنة، فقال كنا نرى رجلا يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. ممتاز. قبل أن ننتقل للحديث الثاني، حاضر الأسئلة؟ لو نسأل بقى الأستاذ حبيبي، أنا أسألك في ثلاث أسئلة سألتهم للأستاذ مش فاهم فيهم حاجة ولا يعرفه، ولا أنت طبعا تفهم حاجة ولا تعرف حاجة، لكن أنا بس هي تبرك. معاوية ابن أبي سفيان، عبد الله بن عمرو العاص لما جاءوا يبشرونه بقتل عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية بعدما احتار دليله كما يقولون، بعدما تعب جدا من هذا، لأن كثير ذهبوا إلى صف علي بن أبي طالب، فقال قتله من أخرجه، وجهه أصوليا فيما قال. فعلي بن أبي طالب لما سمع قال إذن محمد قد قتل حمزة، أي وجه الأصول أيضا هنا فيما قال. نعم حبيبي، أنت لما بتبقاش بتفهم تسكت. الآن أنا سألت عن الوجه التأصيلي الأصولي، مش أنت عمال تلم على الأصول ولا بتفهموا حاجة ولا تفهمون حاجة. هات جيب لي القياس ووجهه وأطرافه وأركانه والعلة فيه. اتفضل أخوي، ولا اعتبر حاجة. أنا عارف إن هي المسألة كلها فهلوة وفهلوة رايحة على الفاضي. يعني جعلت هذا أصلا والحكم القتل؟ مش انت حبيبي يعني ايه قياس يا حبيبي؟ انا ما قلتش بيتكون من ايه بقى. يعني ايه قياس؟ ماشي، حق فرع باصل ايه بقى؟ ها؟ على علة جامعة. اتفضل بقى اهو، هو ده هاته بقى هنا. يعني هذا اقرار من علي بن ابي طالب لقول معاوية، هذا اقرار من علي بن ابي طالب لمعاوية رضي الله عنه. بص يا حبيبي، انت فحوى كلامك ان هذا قياس، يعني قياس هذا على ذاك، صح ولا لا؟ يبقى ده الحاق. وانت حتى لما قلت لك ايه القياس قلت لي الحاق، صح ولا لا يا حبيبي؟ يبقى انت جعلت الاصل الحق به ايه الفرع، يبقى ده اقرار ولا انكار يا حبيبي؟ طب انا اسهل عليكم جدا. الاحناف قالوا بان المراه الثيب لها ان تزوج نفسها، قالوا بان المراه الثيب تزوج نفسها، وقالوا هذه قياسا على المعاملات. ائتني بالقياس بنفس التاصيل اللي انت اصلته. أنا جبت لك شطر الإجابة، فقط أريد منك الشطر الثاني. طب إيه إيه على ظاهرة؟ فين وفين التأويل؟ هو جيد، تفكير جيد، بس مش يعني مش ما تحتملش إنك تقطع بقك بقى وعينيك وتقول لي وهي بقى الأصل فيها، لا غلط، لأن هي أصلاً أصلها قال يا الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم من بعض أن تحبط، يعني لألا أن دي تفسيرية تعليله الآن، وإلا وحتكون فين بقى التأويل اللي عنه؟ هو فين التأويل؟ مفيش تأويل، الآية هي انتهى الموضوع. يعني لأن ذلك وسيلة إلى إيه؟ إلى حبوط العمل. لكن تفكير جيد جيد، جزاك الله عنا خير الجزاء. الله أكبر، الله أكبر، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يعني ثابت بن قيس حقا لم يعتذر لنفسي، وهو أصلا أصالة الأمر يخرج منه إيش؟ عفويا جبليا، ومع ذلك لم يعتذر بأنه كذلك. هو يقول حبط عملي، سبحان ربي العظيم. وهذه روعة الاستدلال هنا، جزاك الله عنا خير الجزاء. نحن نتكلف الأعذار لصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا وتحريفا كما نفعل، وهذا الرجل يقول لا أنا خلاص حبط عملي، مع أنه هو أصالة لا يملك، هو ليس قاصدا أن يفعل ذلك. وطبعا من باب أولى أن نقول ذلك في من؟ في عمر وفي أبي بكر رضي الله عن الجميع. جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله.